الواحد لماذا الثاني يا أخوان؟ المناورة كل واحد لماذا الثاني؟ ولكن يناظره عقلا واستدلالا ولا يناظره وجها؟ عقلا واستدلالا. طيب إذا نقول إنها يكون ناظرهم بالعلم، إن أنكروه كفر صحيح لأن يجب أن الله عز وجل كافر، وإن أقروا به خصم. مش معنى خصمون يعني غلب، لأنهم يعني إذا أقروا بالعلم يقولون أي هل جاء هذا المكفور أو هذا الجاء على مكفر علم الله أو على خلافه؟ إن قالوا على مكفر العلم خصمون، وإن قالوا على خلافه فقد أنكروا العلم. قال يكون في إجبار القدر. ماذا يسمون؟ يسمون الجبرية. ما رأيهم؟ يقول الله قدر كل شيء وخلق كل شيء وعلم كل شيء وجعل متعلق قدرة الله يتلعب أنه مجبر على فعله مجبر على فعله لا ترى اختيار. هؤلاء الجبرية من هم؟ يعني إلى أي طائفة ينتسبون أو ما هو الاسم العام لهم؟ الجبرية. أما أهل السنة والجماعة فتوفضوا بين الطائفتين، فآمنوا بعلم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وآمنوا بأن العبد اختيارا وقدرة على فعله، فجمعوا بين النصوص و وافق المعقول والمنقول. واضح؟ طيب مراتب القدر، مراتب القدر أربع، هذا من تدرس الليلة إن شاء الله تعالى. مراتب القدر أربع كلها يجب على الإنسان أن يؤمن بها. المرحلة الأولى العلم، وذلك بأن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا، علم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون، كل شيء علمه الدقيق والجلي. ودليل ذلك في الكتاب الكثير، منها قوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الأوراق التي تتساقط ميتة، أي ورقة كانت صغيرة أو كبيرة، في بر أو بحر أو حضر، فإن الله تعالى يعلم. والورقة التي تؤلى يعلمها من باب أولى، ساعد من الله عز وجل وأصحابه، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها، إلا يعلمها في ظلمات الأرض. لنفرض أننا في ليلة مظلمة ما فيها قمر وفيها سحاب متراكم، ونحن في بحر في قاع البحر، حبة في قاع البحر في باطن أرض القاع، كم ظلم عليها؟ ظلمات متعددة، ظلمها الطبقة الأرضية ثم البحر ثم المطر ثم السحاب المتراكم ثم ظلمة الليل، كل هذا داعم بقوله ولا حبة في ظلمات الأرض. ثم جاء الهموم المطلق، قال ولا رب ولا يابس، والأشياء كلها إما رطبة وإما يابسة إلا في كتاب مبين، ولا كتب إلا بعد أن غلب، ما كتب إلا بعد أن. ففي هذه الآية الكريمة إثبات العلم وإثبات الكتابة. وقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فجلالة أيضا إثبات العلم وإثبات الكتاب. هذا المرتبة الثالثة.

والثاني فيما يتعلق في المباشرة بفعلك، وهذا ينسب إليك. وكما قال الله عز وجل بما كانوا يعملون ادخل الجنة بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك. ولولا هذا، لولا أنك ينسب إليك السبب، ما كان هناك فائدة للثناء على المؤمن المطيع وإثابته وعقوبة العاصي الكافر. ولكن الإنسان يفعل بإرادته كما هو ظاهر المعلوم. فتبين الآن بأن مراتب القدر أربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذه المراتب الأربع وأدلتها كما أعلم. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنشدناه لكم قديما. من يحفظه؟ نعم. لا، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين، هذه المراد الأرض. طيب إذا كان هذه المراد، إذا كانت هذه المراد الأربع هي مراتب الإيمان بالقدر، هل هناك مراتب أخرى؟ الجواب نعم، هناك تقديرات أخرى لكنها نسبية. في تقدير عمري يكون الإنسان في بطن أمه حين يبلغ 4 أشهر، فيرسل الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد. وفي أيضا الكتابة الحولية، وهي التي تكون في ليلة القدر يكتب فيها ما يقدر في السنة. قال بعضهم وفيه كتابة يومية، واستدل لها بقول الله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فهو كل يوم يغني فقيرا ويبقى غنيا ويوجد معدوما ويعدم موجودا ويصدره وينشئ السحاب والمطر وغير ذلك. كل يوم، كل يوم هو في شأن جل وعلا، في شأن شؤون عظيمة كثيرة. نعم. فهذه مراتب القدر أربع. فإن قلت هل القدر، الإيمان بالقدر ينافي ما علم بالضرورة من أن الإنسان يفعل الشيء باختياره؟ فالجواب لا، لأن هذا الذي يفعله الإنسان باختياره هو من قدر الله، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقالوا له إن في الشام طاغون يفتك الناس من غصن، فألقح المسجد وجمع الصحابة شاورهم ثم شاور الأنصار ثم المهاجرين، وكان الأكثر أنهم يطلون نرجع، فعزم على الرجوع. فجاءه أبو عبيدة أمين هذه الأمة عامر بن جراح، قال يا أمير المؤمنين كيف ترجع أسرارا من قدر الله؟ أجابه عمر فنفر من قدر الله إلى قدر الله، حنا نغينا بالسفر بقدر الله ورجوعنا بقدر الله، ما خرجنا عن قدر الله، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم ضرب له مثلا قال رأيت لو كان لك غنم وعندك وادي له شعبتان إحداهما مصلبة والثانية مجدبة، أي من الزرعة؟ إشكال المصلبة طبعا. قال إن رأيت المصلبة فبقدر الله، وإن ذهبت إلى المجدبة فبقدر الله، كله بقدر الله. فأنت وإن كنت تفعل فإنما تفعل بقدر الله. فإن قلت إذا قررت ذلك لزمك أن تجعل العاصية معذورا بمعصيته، لأن يقول أنا عاصي بقدر الله. فما الجواب؟ الجواب لا، فإن احتجاج العاصي بالقدر باطل بالشرع والنظر. أما باطل بالشرع فقد قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا شيء. كلام جميل صحيح. قل لو شاء الله ما أشركوا، ولكنهم ما قالوا ذلك على سبيل الإيمان بالقدر، لكن على سبيل الاحتجاج بالقدر على معصية الله. فماذا قال الله فيهم؟ قال الله تعالى: فذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ولو كانت حجتهم صحيحة ما أذاقهم الله بأسنا. قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. هذا دليل واضح على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصيته. في دليل آخر وهو قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهنا أطلع الله الحجة على الناس بإرسال الرسل. ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل، لأن القدر باطل حتى ما يقبل الرسل، أليس كذلك؟ فهذا أيضا دليل على بطلان احتجاج العاصي على معصيته بقدر الله. وأما النظر فإننا نقول هذا الاحتجاج باطل يا أخ القدر. كيف باطل؟ نقول الآن نشر في الجريدة الرسمية أن فيه وظيفة مرتبتها 10,000 ريال، وفي وظيفة مرتبتها 5,000 ريال، وفي وظيفة مرتبتها 3,000 ريال. نعم، هل تذهب تسابق؟ ولا لا؟ إلى وين؟ إذا ما دعمتها 3,000 ريال، إذا ما حصلت ينزل إلى 5، إذا ما احترق ينزل إلى 3، إذا ما احترق يرى أن ينفرق. أنا ينفرق، ليش ما تقدم من أول الناس؟ عندنا وظائف دينية، الصلاة بالخمس شطار لما بينهم، الصلاة بالخمس كنهر على باب أحدنا يعتصم في كل يوم، الصلاة مع الجماعة كم أفضل من الصلاة بـ37 درجة. وين الحم هذا؟ وأنا أترك الوظائف هذه. ليش تترك الوظائف احتجاجا بالقدر وتروح تلها بالعراق من أقصى البلاد علشان 10,000 ريال مرتبة ثم 3 ثم 5 ثم 3؟ وهذا واضح جدا. ومن الأجل أن المصلحة لمن؟ للإنسان، سواء في الدنيا أو في الآخرة، يعني سواء في الأعمال الدنيوية مراتب الغرض اللي قلنا أو في أعمال الآخرة المصلحة لك. فكيف تحتج بالقدر على ما يتعلق بأمور الآخرة ولا تحتج بالقدر على ما يتعلق بأمور الدنيا؟ رجل آخر فوالله عسى الله يرزق ولدا صالح طالب علم عابد غني كريم، نعم كنا طيب، وكل فرد يسأل الله هذا السؤال.

والفرق بين الفعل والمفعول واضح. عندما يحتكي ولدك ويحتاج إلى شيء فتكوين فالنار سوف تفرق وتؤلم، هذا الشر. المفعول الآن شر، لكن فعلي خير، يعني أريد مصلحته. فهناك فرق بين الفعل والمفعول. الشر إنما هو في مخلوقات الله. ثم إنه مع ذلك ليس شرا محضا. أترون أن الذي يسوء أو يقدر عليه نفسه أترونه شرا محضا؟ لا، بل هو قد يكون شرا في محله في زمنه فقط، ويعني شر محدود في محله وفي زمنه. وقولنا في محله لأنه قد يكون شرا لك لكن خيرا بالنسبة للآخرين. فإذا رأينا رجلا ظالما فنادى في ظلمه فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، صار ذلك شرا بالنسبة له لكن خير بالنسبة للآخرين الذين يتعبون بما صنع الله به، كما قال تعالى في القرية التي اعتدت السبت، قال فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم انه شر في زمنه ايضا، مو شر مطلق، شر في زمنه لانه قد يعقبه خير، قد يعقبه خير. فان الانسان اذا استمرت النعم عليه قد تحمله ايش على الاثر والقدر، بل اذا استمر في الحسنات ولم يحكم سيئه تكثر من حسن نفسه قد يغلب عن التوبة وينسى. وكم من إنسان أذنب ذنبا ثم تذكره واستغفر له وصار بعد التوبة خيرا منها قبله أو خيرا منه قبله، لأنه كلما ذكر معصيته هانت عليه نفسه وتطامنت وحد من عدوائها ومن أعدائها، أليس كذلك؟ وانظر إلى آدم عليه الصلاة والسلام، هل حصل له الاجتباء والتوبة والهداية قبل أن يأكل من الشجرة؟ لا، لكن لما أكل وندم وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. انظر الى احد الثلاثة الذين خلقوا بعد المعصية وبعد المصيبة التي اصابتهم حتى ضاقت عليهم انفسهم وضاقت عليهم الارض بما رحبت وصاروا ينكرون الناس حتى اقاربهم، صار قريب يشوف مكان الرجل اجنبي من شدة نفسه حتى تنكرت نفسه عليه. نعم، بعد هذا الصديق العظيم إخوانه قال لهم بعد التوبة فرح مال النبي أبدا، وصارت حالهم أيضا بعد التوبة بعد أن تاب الله عليهم أكمل من قبل، وصارت ذكراهم بعد التوبة أكبر من قبل. لو خرجوا مع الناس إلى تبوك المشعر ذكروا بأعيانهم وقيلوا على الثلاث الذين كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض رحبا وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هم يقدر القيمة في هذه الآيات العظيمة التي تجلى في محاريث المسلمين ومنافرهم إلى يوم القيامة. هذا شيء عظيم. أقول إن الإيمان بالقدر يوجد للإنسان مثل هذه الأمور العظيمة، وأن الشر الذي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام الشر لذلك شر محدود في قول في محله وزمن، شر محدود في محله وزمن. على أنه ليس شر في فعل الله ولكن شر في مفعولاته سبحانه وتعالى. نعم. إذن عرفنا القدر الآن أو أخذنا عنه فكرة جيدة إن شاء الله تعالى من سبق أن ينفع بها. وبهذا نعرف أن إنكار القدر ضلال مبين، وأن الغلو في إثباته أيضا ضلال مبين، وأن خير الأمور الوسط وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. وبهذه المناسبة نود أن نقول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الإسلام خيرا ذكر أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق مبتدعة في خمسة أصول. طيب، إذا نقول إذا أثبتتم أن الإنسان مستقل بعمله فقد أثبتتم وجود شيء في ملك الله لا يريد الله، وهذا إشراف به. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية سماهم مجوس هذه الأمة. هذه واحدة. ثانيا نقول لهم وكبار المراد غير غلافه، نقول هل تحضرون بعلم الله؟ سيقولون نعم. نقول نعم. نقول هل وقع هذا الشيء على خلاف معلومه ولا على وقت معلومه؟ ان قالوا على خلاف معلومه فقد انكروا العلم، وان قالوا على وقته فقد اقروا انه في درجه، لأن معناه أنه أوقعه الله على، لأن كانت الإنسان ما تعلم ما عرفنا ما عرف الله ما تعلم، إذا وقع على مقتضى علم الله كان ذلك بتقديره، لأنك أنت حينما فعلت لا تعلم أن الله عز وجل قدر لك ذلك. أما الجبرية نقول هل ما وقع على مراد الله، هل ما وقع منه على وقت معلوم الله ولا على خلافه؟ إن قال على خلافه أنكر، وإن قال على وقته نقول هذا جميع على أنه بإرادته. كيف ذلك؟ نقول لأنك أنت حينما فعلت ما تعلم أن الله تعالى أراد ذلك لا جعلته موافقا لمعلومه، وإنما جرى على وكما لله تعالى بإرادة الله. سيكون هذا دليلا على أنك على أن ما فعلت فهو مراد لله عز وجل. وعلى هذا قول الشافعي المشهور ناظرهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا ونقروا به أسلموا. بالنسبة للجبرية عندهم أدلة، عندهم أدلة. ما هي أدلة الجبرية؟ أنت طيب، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الفعل عن النبي وأثبته لله. هذه واحدة. ليس لك من أمر شيء، وجه الدلالة أن الأمر يجب أن تتصرف عليه، أن تنجبه سلامة كل بيد الله. نعم. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. توافقون على هذا الدليل؟ نعم. نعم. ومن يجب أن يهديهم طيبا حرف. طيب هل من أدلة؟ ومن أدلة أيضا أدلة إخوانهم المشركين، فيقول لنا أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آدم ولا حرم من شيء. طيب لو شاء الله ما أشرك، ولكنه شاء أن يشرك فأشرك إجبارا. ولكن هذه قلنا فيما سبق أن هذه كلمة حق أريد بها بعض، فإن شاء الله ما أشرك كما قال تعالى ولو شاء الله ما أشرك، ولكن هم ما أرادوا هذا، أرادوا بذلك الاحتجاج على المعاصي بالقدر. لو قالوا الله هذا بقضاء الله وقدره والذي أعطانا هذا بقضاء الله وقدره لكان له وجه. وقد أثر الله في كتاب هذا بقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم، هناك الله تعالى ليقم بأسه وهم على حق وصواب بما قال. طيب في أيضا أدلة عقلية للتكفير، نعم أدلة عقلية قلنا بأن العبد يتحدث فيها بأن هذا الحد حال غير والحرق والحرق واحد العبد يمسيها وقال أحدث العبد هذا الحد. يعني لو قلنا الإنسان مختار، لو قلنا الإنسان مختار لازم أن يكون دين لله عز وجل، ما لازم أن يكون مستقل. وهذا إذا كان يجاوز من القدرية على صحيح كلام في قطع القدرية، فإذا لماذا نرد عليهم في الأدلة النقلية والعقلية؟ نعم كيف ذلك؟ يعني أن إقرار الرسل لا تقوم بإقرار، لأن القدر لا يزال موجودا حتى بعد إقرار الرسل، وقد نهى الله عز وجل الحجة بعد إنسان الرسل، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، ولو كان إنسان منكرا لقد جربت وما لا تريد من الرسل. نعم هذا دليل. نعم لا بد ولا قلنا نريد أدلة، ما دليل لا ما بعرف من العقل. نعم نريد إصلاح في كتبه، وهذا نريد صح. وكذلك قول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يتوبوا للسلام. طيب لماذا نرد عليهم بالأدلة العقلية؟ يعني يعلم الضرورة بين الاختيارية والاختيارية، وأن هذا ضمن يعني أن هذا محل سواء لما كان هناك فرق بين المذيع والعاقل، ولكان من العدد المجاز هذا ومن العاقل هذا، ولكان هذا طعن في حكمة الله عز وجل. نعم كذا أما ابن الآن يقول لو قمنا بإكرام هذا وأن الإنسان مجبر على العمل لم يكن هناك فرق بين المذيع والعاصر، وإن حتى مطيع السواب والعاصر والعاصر مع أنه كل منهم يتحقق إلى عمله، وهناك فرق يعلم بالضرورة بين الأشياء التي يفعلها الإنسان باختيار والأشياء التي يفعلها مجبر عليه. واحد مثلا يقود السيارة وجاء على الجدار وقدمها باختياره، واحد قصر عليه من ثلاثة من السيارة وعجل عن ثلاثة، لأنه فرق ولا لا؟ وبين واحد ينزل من الدرج باختياره ثلاثة من ثلاثة، واحد دفعه شخص من أعلى حتى حتى إيش؟ لا حتى لا لا تبقينا مقر نقول لا كلنا يعلم ذلك وكلنا يعلم أيهم أن الإنسان يذهب ويجي ويقوم ويقعد ويصلي ويقوم ويزكي ويضع الأشياء اختيار ما يرى من أحد من البر نعم لأنهم لا يعرفون عنها مثلا يجب أن تضع أو طابع نعم فضلت الحق نعم كذلك هم أيضا ما يقول بها لو أن واحدة منهم تضع أو طابع من الناس فهو ليس لكن عبد عليك فهو ما هذا بالقضاء أو طابع يرضى لكن لو أن يأخذ الثاني هذا المطلوب يثبت له هذا بقضاء وقدر ولهذا يقال سمع عليهم ابن عمر رفع اليه السارق وثبتت عليه السرقه فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما اشرفت تلك بقدر الله فقال يا امير المؤمنين نحن لا نقطع يدك حتى بقدر الله فقل لا وامير المؤمنين رضي الله عنه اجابه بمثل دليل وهناك أيضا دليل آخر أقوى من عند ذلك لأن نحن نصره بقدر الله وشرع الله وهو يصدق بقدر الله لا بشرع الله نعم المهم الإيمان في القدر له ثمرات له ثمرات بين الله تعالى في القرآن بعضها من ثمرات يا سامي أنه تكميل لتوحيد الربوبية هذا واحد ثانيا عدم الإنعام وعدم التحسف وعدم التحسف ما هو دليل ذلك من القرآن أنا أردت الآية الثانية من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل إنسان فرحا. نعم. نعم. أن الإيمان بالقدر يقوي الإعتماد على الله سبحانه وتعالى وأن الإيمان بالقدر يعرف به الإنسان قدر نفسه فلا يسمع قدر تعالى ولا تدخل ما أتى هذا من هذا من الإعجاب نفسه يعني نقوم بفعل الإحسان نعم تقول بهذا ومن الظواهر من القدر أن الإنسان يفعل الإحسان ها؟ هذا له ولا عليه؟ لا نعم من تقدير الله فعل الإحسان وفي آلان قول أمير المؤمنين عمر قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة حينما قرر رضي الله عنه الرجوع عن السفر إلى الشام لما وقع الطاعون قال يا أمير المؤمنين أكرر من قدر الله فقال له عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نحن أكرر من قدر الله إلى قدر الله نعم تكريم للكلام هذا هو مثل نعم ما نقدر على هذا الشيء ايضا نفس الشيء ليس بهذا واظن ان ذكرنا في كتاب المصطفى هذا عقيدها بسم الله الجماعه ذكرنا نعم هو دليل هذا من جماعه المسلمين لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن شك عليكم في النفس الرسول فإذا حضرت هذه المنافسة ما لا يكون صحيح في بس الدنيا ولا في أراضيها في أراضيها المؤمن هذا الرجل أخطأ لأن نقص الرواتب أو نقص الطرف أو ما أشبه ذلك قد يكون خيرا نعم القاعدة أنه إذا ظن ما لا يليق بالله هذا القاعدة سواء في أمور الدنيا أو أمور الآخرة ولكن مع ذلك لا نقول إن كل مكروه نفسه الإنسان فهو من ظن السوء بالله ومنه الإنسان قد يكون هذا المكروه أنا أكره لكن الله عز وجل قال بشكل عظيم قال وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وغير ما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق مش وعده الصادق أن الله ينصر رسوله وأن يبلغه على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فإذا ظننت أن أمر محمد صلى الله عليه وسلم سائر محل وأنه سيرسل إلى يوم القيامة فهذا ظن ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله فمن ظن أنه يجيد الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم إلى آخره كثير المسائل رحمه الله كلها من ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق هذا ظن والذين قالوا إن الله لن ينصر رسوله قال من لن ينقلب الرسول والمؤمن الى اهلهم ابدا الذين ظنوا ان الله لا ينصر رسوله وان الرسول مثل هم الذين اشرك عليه في هذا

هم الذين يظنون ان الله خلق السماوات والارض باطلا وعبثا ولهوا ولعبا وما اشبه ذلك. ثم قال فويل للذين كفروا من النار. ويل اعراب عن شقق. نعم اعرابها مبتدا اعرابها مبتدا وساغ الابتداء بها وهي نكره لانها للتعظيم. لا اهلا هذه حتى هذه كان أنه هذا خبر من الله أما لو كان أنا أقول ويل لك من واحد يعني قال سيئا أما إذا كان من الله فهو خبر في الجدل الله من يدعو من ويل للذين كفروا من النار. أين خبر المبتدا؟ لا الجواب مشهور للذين كفروا ومن النار بيان الدول أي ويل لهم من النار. وفي هذا دليل على أن ويل كلمة وعيد وليست كما قيل واد لجهنم وإنما هي كلمة يفسر بها الوعيد. يقول ويل لك من النار وويل لك من فلان وويل لك من البرد وويل لك من الجوع وما أشبه ذلك. هي إذن كلمة وعيد. ولهذا يقول الإنسان يقول من يتوجه يا ويلي يا ويلي وإله يا ويلي وإله هو يتوعد نفسه بالنار. لا المهم أن هذه الكلمة ليست واديا بجهنم كما قيل وإن كان قد يكون هناك وادي بجهنم اسمه ويل لكن في مثل هذه الآية ويل الذين كفروا من النار هي كلمة ويل. أن نؤمن بالله ما لا يليق به. لماذا وصف الله ذلك بأنه ظن جاهلية أو ظن جاهلية؟ وأكثر من هيدا تكليفه من تكليف القرآن إلا كيف قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. قال أكثر الناس لا يريد أكثر الناس من المؤمنين أكثر الناس من بني آدم لأن أكثر الناس من المؤمنين ما يظن هذا الظن لكن أكثر الناس من بني آدم يظنون بالله ظن السوء يعني ظن العيب فيما يختص بهم وفيما يفعلوا بأيده. فيما يختص بهم مثلا إذا ابتلاهم الله عز وجل بشيء ظنوا بالله ظن السوء. إذا تعبدوا لله عز وجل بمقتضى شريعته ظنوا أن الله لا يقبل منه وهذا ظن السوء. إذا دعوا الله عز وجل للدعاء على الوجه المشروع يظنوا أن الله لا يجيب دعاءهم هذا ظن السوء. كذلك فيما يفعله بغيرهم مثل أن يروا أحد مبتلى فله الله عز وجل بشيء من المرض البدني أو فقد المال أو فقد الأهل فيظنون بالله يظنون بالله ظن السوء فيما فعله بهذا الرجل. أو مثلا أو رأوا أن الكفار انتصر على المسلمين بمعركة من المعارك فظنوا أن الله يدير هؤلاء الكافرين دائما على المسلمين هذا ظن السوء. ولهذا يجب على الإنسان أن يظن بالله عز وجل ظن الحق دائما. نعم وأن يظن بالله مع وجود الأسباب التي تقتضي إحساسا بالله. الإسلامي. هذا من الاعتراض على القدر. هذا من الاعتراض على قدر الله. يمكن الناس يقتل بعض الرجل كيف يعني يقتل بعض الرجل؟ إنما هذه الحكمة بحكمة ما لا يشكره بعض الأنبياء. الحكمة من ذلك لأجل تنادي هؤلاء في طغيانهم ولأجل أن ينال أولئك الذين قتلوا منزلة الشهداء والصابرين على البلاء. أنا أرى أننا لم نرى السؤال في حالة الشرح لم نرى السؤال. أولا نستهون أن نسجل الآن كنا التسجيل في القطعة هذا مو صحيح. ثانيا إن الإنسان يرق من أفكاره وهو يشرح إذا سؤال كذا سؤال كذا يتشتت الذهن. هذا بالنسبة للمرسل وبالنسبة للموقع عليهم أيضا يتشتت أذهانهم ولهذا تجدهم إذا سأل السؤال التفتوا إليه. فأنا أرى أن يضمن السؤال حق عند الشرح واللي عنده سؤال يبدل. نعم طيب. يقول المؤلف أكثر الناس يظن بلا ظن السبب فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيره ولا يسلم من ذلك أي من ظن السبب إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فرق رحمه الله ما يسلم من ظن السبب إلا من عرف الله عز وجل وما له من الحكم والأسرار فيما يقدره وفيما يشفعه سبحانه وتعالى. فإذا عرف الإنسان ربه وعرف أسماءه وصفاته معرفة حقة ليس معرفة تحريف وتأويل. ولهذا أولئك المحرفون والمؤولون حجبوا والله عن معرفة أسماء الله وصفاته فتجدوا غالبا قلوبهم مظلمة تحاول دائما أن تولد الإشكالات والتشكيك والجدل. أما من أبقى أسماء الله وصفاته على ما دلت عليه وسلك في ذلك من هذا السلف فإنك تجد قلبه لا يرد عليه هذه الإشكالات التي تعيد على أولئك المحذبين. لأن المحذبين إنما أوتوا من جهة ظنهم بالله ظن السوء حيث ظنوا أن الكتاب والسنة دل ظاهرهما على التنفيذ والتشريع فأخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه وينكرون ما أسس الله الناس به. ولهذا قال الشيخ الإسلام في رحمه الله إن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. أن يكون كل معطل ممثل فإن وجهه أن هذا الذي عطل إنما عطل لكونه ظن أن دلالة الكتاب والسنة تقتضي التنفيذ. فلما ظن هذا الظن السيء بنصوص الكتاب والسنة أخذ يحرفها ويصرفها ظاهريا فمثل أولا نعم وعطل ثانيا. وعلى هذا فالذي يعرف أسماء الله وصفاته معرفة على ما جرى عليه سلف هذه الأمة وأئمتها وعرف موجب حكمته موجب بمعنى مقتضى. وفرق بين الموجب والموجب. الموجب بالكثرة السبب الذي يقتضي الشيء بمعنى المقتضي والموجب هو المسبب النافع عن السبب بمعنى المقتضى. اللي يعرف موجب حكمة الله وما تقتضيه الحكمة فإنه لا يمكن أن يظن بالله ولا السبب أبدا. شبه الحكمة القديمة التي حصلت للمسلمين في هزيمتهم في حنين وفي هزيمتهم في أحد ما يمكن أن يظن بالله عز وجل في هذا ظن السوء وأن الله أراد أن يقتل رسوله وحبه، ولكن نعلم ان ذلك الحكم العظيم ذكر الله في سوره آل عمران. هذه الحكم اذا عرفها الانسان لا يمكن ان يظن بالله ولم يحتسب. وكذلك كل ما يجي هذا الكون اذا منع الله الخطر ومنع النبات هل نظن بالله ولم يحتسب؟ لا، نعلم من هذه الحكمه، نعلم ما من الحكمه، ولا نظن بالله انه بخل على عباده، فان الله عز وجل اكرم الاكرمين. وعلى هذا القصد سلام النبي بكره هم الرومون قال يعتني اللبيب الناس في نفسه بهذا. اللبيب اسم على وزن سعيد ومعناه ذو اللب، واللب هو العقل. اللبيب معناه العاقل، لكنها جاءت بصيغه الصفه المشبهه سعيد. الناس في نفسه يعتني بهذا، أن يشرع إليه إيش؟ هو الظن بالله عز وجل، ليعتني بهذا حتى يظن بالله ظن الحق لا ظن السوء وظن الجاهلية، وليتوب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. يتوب أي يرجع إلى الله، لأن التوبة معناه الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وليستغفره يطلب منه المغفرة، واللام فيهما لام الأمر. وليتوب وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. هل يجري على قلوبكم مثل هذا؟ هل تظنون بالله أحيانا ظن السوء؟ ربنا يرد على القلب لكنه لا يبعد بعيدا. فعلى هذا يجب ان يمحص الانسان قلبه من ذلك، وان يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيئا ولا يشرع شيئا الا بحكم عظيمه، ونحن لا ندرك كل الحكم التي يجري الله تعالى احكامه الكونيه واحكامه الشرعيه عليه، لاننا خاطئون. قال الله تعالى ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يقول رحمه الله ولو فتشت من فتشت لرايت عنده تعنتا على القدر وملامه له. يعني لو فتشت الناس وجدت عنده ملامة تعمدا على القدر وملامة له، قدر من؟ قدر الله، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. إذا قدر الشيء تجد مثلا يسخط على القدر ويلوم القدر ويقول كان ينبغي أن ينتصر، كان ينبغي أن يأتي المطر، كان ينبغي أن يوسع لنا في الدرس، كان ينبغي أن لا تصيبنا الجوارح وما أشبه ذلك. وهذا نوع من ظن السوء بالله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ما قدر هذا الشيء إلا بحكمة تعجز أنت عن إدراكه. يقول فمستقل ومستكثر، مستقل من شرع الله، نعم خرمة المحلوف وش التقليل ايه او كل من الناس مستقل ومن الناس مستكثر. نعم طيب نقل عن هذا قليل شوي على الاعراب، فمنهم مستقل ومنهم مستكثر. كيف تعرف مستكثر؟ الله حقا مستكثر لا ما مبتدا خبره محذوف، يعني ومنهم مستكثر. نظير ذلك قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. تعرف وسعيد؟ هو عقل سعيد معطوف على شقي ناس، يعني إذا قلت أنه شقي وسعيد معناها الوصفان لموصوف واحد، لكن التقدير فمنهم شقي ومنهم سعيد. هذه مثل الناس يعني في ظنه بالله عز وجل، منهم من يظن بلا ظن السوء على وجه كثير، ومنهم من يظن بلا ظن السوء على وجه قليل. وفتش نفسك هل أنت سعيد؟ وهذا ينبغي أن يكون ليس في هذه المسألة فقط، بل في جميع المسائل. كل ما أرجع الله عليك فتش نفسك هل أنت سالم من التقصير فيه؟ كل ما حرم الله عليك فتش نفسك هل أنت سالم من الوقوع فيه؟ نعم، أظن الله مقصرون، أظن الله مقصرين في هذا الأمر. هل نحن نحاسب أنفسنا على ما الواجبات هل قمنا بها؟ تصدقون القول لا إثم إن شاء الله. هل نحن نحاسب أنفسنا في المحرمات حيث لديها؟ الجواب تقول القول أنا عامل عن نفسي، أنا غافل بهذا، والناس كلهم أكثرهم على هذا على علمنا ما يخاف. لكن نأتي نعامل الإنسان بالمال، نعم نعطيه دراهم بضاعة يجب أن يشتري فيها، نحاسبهم ولا اللي يعطينا ناخذ واللي ما يعطينا نقول هذا يمشي، نحاسبه على الطارق والهدف. لكن يقول نعم كذلك أيضا يقدم لنا الطعام الغداء. إذا أنت كان الذي يقدم الغداء في ثلاثة أصناف وجون في صنفين فقط، شو يقول البيت؟ يقول ليش ما جبت الأمس ولا ما جبت هذا الصنف الثالث؟ يحاسب. لكن في مسائل الأمور الهامة وهي الأعمال تجد منها غافلين، نسأل الله أن يعامل العفو. ولهذا يقول المؤلف فتش نفسك هل أنت سالم؟ يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك، إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك. تنجو منها من إيش؟ أي من هذه الفضلة وهي ظن السوء بالله. تنجو من ذي عظيمتك. تنجو الثانية والأولى ليس فيهما واو، لماذا؟ حرفت بجزم، حرفت بجزم الأول في الشرط والثاني جواب. وقول من ذي عظيمة أي من أمر ذي عظيمة، أي ذي برية عظيمة أو نحوها. وإلا تنجو فإني لا إخالك ناجية، ناجية إخالك بمعنى عظيم، وهو فيما يحضر الآن هو الفعل الوحيد الذي تكسر هندسه، المبالغة تعرفون هندسه تفتح قول أظن أقوم وتضم في أبائي مثل أكرم. لكن هذا إخالك، ليه أخالك؟ إخالك بمعنى أظن صحيحة في المفعولين الكافر الأول والناديا الثاني. كان ابن القيم يقول إن نجوت من هذا الأمر، نجوت من أمر عظيم، وإن لم ينجو منه ثلاثة بنات. وصدق رحمه الله، فتفش يا أخي نفسك في هذا الباب وفي غيره، هل أنت سالم؟ هل أنت تسعى إلى تقوية؟ الإنسان كل يوم أو كل أسبوع يغير الثوب لأجل أن يكون ثوبه نظيف، لكن في هذه الأعمال الصالحة لن يتغير. أي نعم يمكن ترى مرة أنا غيرون بعض الناس، فلذلك يجب أن الإنسان يلاحظ المسألة. أنا أقول لكم هذه وأنا أكثر منكم ذنوبا إن شاء الله سلام وعافية، لكنني أرجو من الله عز وجل إذا قلت لكم هذا أنني أتذكر أنني قلت لكم حتى يعودني على الفعل. نعم حاصل ان النمو هذه يجب ان الانسان يحاسب. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي يعتبره بعض العلماء من الصلفاء الراشدين، وهو صحيح من الصلفاء الراشدين، قال حاسبوا انفسكم. ها قبل ان تحاسب، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسب. قال المؤلف فيه مسائل، الان من عنده سؤال فليسال. تفسير آية آل عمران، وهي قوله يؤمنون بالله حتى إذا من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. وقد تقدم لنا أن هذا من قول من؟ من قول المنافقين. ثانيا تفسير آية الكف، قولها الظانين بالله ظن السوء وهم المنافقون والمشركون. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، لأن ذلك يعني ضمن السوء أنواع لا تحصر. من اللي أخبر بهذا؟ من قبل. ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله بيان أن ذلك أنواع لا تحصر، لأنه قد يتبادر إلى ذهن الإنسان أن كلمة الإخبار أنها آثار عن الشر، لكنها هي من كلام ابن القيم. والضابط في هذه الأنواع ما هو؟ أن نظن بالله ما لا يليق به. طيب الرابعة أنه لا يفهم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. المقيم لا تلقى إلا من عرف الله وأسماءه وكتابه وموجب حكمته وحمده، ولكنه أشار إلى معرفة النفس بقوله فتش نفسه. الإنسان لا يفهم من هذا إلا من عرف الله عز وجل بأسمائه وكتابه وموجب حكمته وحمده، وعرف نفسه وأنه في الحقيقة هو محل السوء وهو محل النقص. أما الرب جل وعلا فإن له الكمال المطلق ولا يعتريه نقص ولا من وجود. هذا الباب ما مناسبته للتوحيد؟ ظن السوء بالله ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الإيمان بالأسماء والصفات قال الله فيه ولله الأسماء الحسنى، الحسنى التفصيل. فإذا ظن بالله ظن السوء ما كان أسماء الحسنى، وقال في الصفات ولله المثل الأعلى. إذا لم يكن مثل الأعلى يعني وصف أعلى الله عز وجل فهذا هو ظن السوء. نعم. باب ما جاء في منكري القدر. عجيب لي هذه شفتك منكري اللي جاءت هذه لأنه جمع وأصبح منكرين، لكن حذفت النون للإضافة كما يحذف التمييز أيضا للإضافة. قال الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل جواري. ثم يقول تحل مكاني لكن ينبغي أن تقول لا تحل جواري. إذن نون المثنى موجب المذكر السالم عند الإضافة كيسة ابن صالح سحلة. طيب زين فيه أيضا يقول كأني من أحبار إن ولم يجد. له أحد في النحو أن يتقدم. هذا واحد يقول لا يتأخر. كأني من أحبار إن ولم يجد له أحد في النحو أن يتقدم. لكن يجيز نحن أن يتقدم إذا كان جار، إذا كان جار مجهور يتقدم. هنا إذا ينكر القدر، ما هو القدر؟ القدر هو تقدير الله عز وجل، تقدير الله تعالى للكائنات، هذا هو القدر. وهو أي القدر سر مكشوف، لم يطع الله عليه أحدا، لا ملك مقربا ولا نبي مرسل، ولا نعرف قدر الله إلا إذا وقع كذلك ومحكوم عنه، سواء كان من الأمور التي فيها الخير أو من الأمور التي فيها الشر، ولا نعلمه إلا إذا وقع. ولهذا قال بعض أهل العلم إن القدر سر الله عز وجل في خلقه، لأنه به معروف. فنعلم أن القدر يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى المقدر، كما أن الخلق يأتي بمعنى التخليق والتكوين ويأتي بمعنى المخلوق. فمثل تقول هذا تقدير الله، واحد أصيب بحاجة أو بمرض، تقول هذا تقدير الله بمعنى المقدر، أي ما قدر. وتقول هذا قدر الله، وتقول إن قدر الله للأشياء سابقاً، يعني تقديره له، تقديره له. هذا واحد، التقدير لا بمعنى فعل الله عز وجل وبمعنى مفعول الله عز وجل. ثانيا، التقدير يكون مصاحبا للفعل ويكون سابقا له. المصاحب للفعل هو الذي تتعلق به القدرة، والسابق هو الذي قدره الله تعالى في الأزل. مثال ذلك، هذا رجل خلق الله عز وجل، خلق الله هذا الجليل في بطن أمه، في تقدير سابق، تقدير علم، متى يكون؟ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي تقدير مقارن للخلق والتكوين، هذا هو الذي يتعلق به القدرة، يعني تقدير الله لهذا الشيء عند خلقه، هذا يتعلق به القدرة. الإيمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية أو بتوحيد الأسماء والصفات. أخص ما يكون لو من الواقع توحيد الربوبية، وله تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، له تعلق بتوحيد الأسماء والصفات، لأنه من كمال صفات الله عز وجل. والناس بالقدر ثلاثة أقسام: غلاة في إثباته، وغلاة في نفيه، ووقف. والمؤلف هنا تكلم على منكريه، وهم الغلاة في نفيه. الغلاة في إثباته أثبت القدر، لكنهم نفوا قدرة الإنسان واختياره وإرادته. وهؤلاء هم الجبرية. الجبرية قال نؤمن بقدر الله، والله مقدر كل شيء، لكن الإنسان ليس له قدرة ولا اختيار، ما له قدرة ولا اختيار. تقول مثلا بند الآن قدم لك الغداء أو العشاء، قدم بدأ يأكل، اختيار ولا غير اختيار؟ لا، من غير اختيار، لكن غير اختيار. وينتهي من الأكل غير اختيار، وينام على فراشه بغير اختيار، كأنه أعمى ما لم يكن يأكل. فيصلي فليس تصلي باختيار ولا غير اختيار؟ كان غير اختيار. كيف تصلي في عشر وامتين غير اختيار؟ واحد فعل معصية، فعلت المعصية باختيار ولا لا؟ كان غير اختيار. كيف تصلي؟ شو هذا المسكين وغصب عليه بدون اختيار وبدون قدرة وبدون إرادة؟ نعم، هل تنكر أن الله خلق كل شيء؟ ما ممكن. الله خالق كل شيء وفعله من الأشياء. والله هو الذي خلقه. خلقكم ولا تعملون. إذا ما للقدرة واحدة ولا شك أن هذا القول باطل. يبطل الكتاب والسنة والعقل وإجماع السلف. فالكتاب والسنة أثبت للإنسان قدرة واختيار. مش من الأسباب منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. لمن شاء منكم أن يستقيم. وفي القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فأثبت الإنسان إرادة وقدرة. هل أثبت له فعلا؟ نعم أثبت له فعلا وأثبت له عملا. والله خبير بما تفعلون. قل إذا كان كذا أو ما أعرف لفظه بالضبط الآن. إن الله خبير بما تعملون وفيها بما تفعلون. فأثبت للإنسان فعلا وأثبت له عملا وأثبت له قولا. قل يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم. أما السنة فكذلك دلت على أن الإنسان إرادة وله قدرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأحاديث كثيرة تمر عليكم وقيل هل تريد كذا؟ قال إني لا أحب على ميقا غير خير منها إلا تحللت من يمين وأتيت الذي وصل. وهذا هو الحديث. العقل أيضا يدل على أن الإنسان يفعل باختيار. نعم يدل على أن الإنسان يفعل باختيار ولا لا؟ ويفرق بين الفعل الاختياري وفعل غير الاختيار. سبحان الله رجل في آل الدارج كما يقول أنا عندي شغل وبدأ عندني الدرجة على درجة درجة بعد يوصل على السلحة. هذا باختيار ولا غير اختيار؟ واجب الجمال أسلح قريب عندنا على ملي شغل متكناه وتبقيناه بين تدربة أسلح أسلح باختيار ولا غير اختيار؟ الفعلان عند الجبرية على حد سواء ولا أحد يشك لأن بينهما فرقا. ذكروا أن سارقا جيء به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده. فقال السارق مهلا يا أمير المؤمنين والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. صحيح؟ والله ما سرقت هذا إلا بقدر الله. كما نحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. حتى أقول له ما عامل قطع أمير المؤمنين يده فيه القدر والشر. وسرقة السارق فيها القدر دون الشر. الشر ما أمر بأن يسرق لكن يأمرنا بأن نقطع يده. فالحاصل أن هذا القول القول بالجبرية القول بالجبر والعياذ بالله قول باطل. ويترتب عليه من ظن السوء بالله شيء كبير. يترتب عليه ان الله يظلم العباد. قول هل يعاقبهم على امر ليس باستطاعته. يترتب عليه ان الله يصيب الانسان بدون فعل منه. وهذا سفه لانه يخطئ. المطير ما اطاع بنفسه انما اطاع شبرا عليه. فكل نصيبه ونصيبه وما بعد اختياره هذا سفه. يترتب عليه انه يقتضي انتفاء حكمه الله تعالى في الشر. لان الله يقول ليبلوكم ايكم احسن عملا. فاذا كان الانسان الذي يحسن العمل والناس من عمل فيهما صواب ها أين الحكمة؟ فهو إذن قول باطل. الطرف الثاني قال نحن اللي عندنا العلم، أنتم جهال ما تعرفون ولا عندكم عقل ولا نظر. النظر عندنا، الإنسان حر يفعل باختياره، وليس من به ثلاث البول كمن يقول انتظار قول أجبيها أنه يكون انتظار. هذا لا أبدا، ما يمكن يوافقهم على هذا. أنتم كانوا ماذا تفه ذنوب الإنسان حر، حركة الذين كنا قدر الإنسان حر يفعل باختيار، يأكل باختيار ويشرب باختيار وينام باختيار ويصلي باختيار ويصوم باختيار. أولا طيب ها؟ لا الموضوع من الفعل. فهم يقولون كل هذا، فإذا كان كذلك فإن الإنسان مستقل بعمله، ما لله فيه قدرة ولا لله فيه اختيار. ثم انقسم إلى قسمين، منهم من قال إن الله يعلم ما سيصنعه العبد وإن الله تعالى مقدره، ومنهم من قال إن الله لا يعلمه ولا يقدره، واتفقوا جميعا على أن الله تعالى لم يشأه ولم يخلقه. لأن أربعة أمور: أن الله علمه وقدره وشاءه وخلقه. القدرية من يكون القدر، اتفقوا على أن الله تعالى لم يشأ أفعال العبد ولم يخلقها، ثم اختلفوا هل علمها وقدرها أم لا. فقال غلاتهم وقدماؤهم إن الله لم يعلمها ولم يقدرها، وقال إن الأمر أنف يعني مستأنف، وإن الله لا يعلم من أفعال العباد إلا ما وقع، ما يدري شريكه العبد، لكن إذا وقع علم به. نعم، وهؤلاء كفرهم السلف وقالوا إنهم كفار بأنهم أنكروا عموم علم الله عز وجل، لكن استقر أمر القدرية على إثبات العلم والتقدير وعلى نفي المشيئة والحق. قال إن الله لم يجعل على العباد ولم يخلقها لكنه علمها وقدرها. علمها وقدرها، إذا كان علمها وقدرها هل وقعت على مقتضى علمه وتقديره أم لا؟ إن قال لا نظر المؤمنين بذلك، وإن قال على مقتضى علمه وتقديره فعرف الله عز وجل.